أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومن عليائه ناداه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على خطاه. واحشرنا اللهم مع النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابته، أنت ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وبعد، فإني أشهد الله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أني أحبكم في الله، والناجي منكم يأخذ بيدي أخيه، والله سبحانه أسأله في هذه الساعة أن يرزقنا رضاه والجنة. اللهم أكرمنا بالجنة ومن علينا بالمغفرة. اللهم اجعل لنا وللمسلمين في شتى بقاع الأرض من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا. اللهم بدل همنا فرجا وضيقنا فرجا. اللهم بدل حزننا فرحا، وبدل شتات أمرنا جمعا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. النميمة وبال على كل فاسق وضال، مع اللقاء الأربعين بعد المئة من سلسلة اللؤلؤ والمرجان، أعيش اليوم أستكمل ما توقفت به قبل الحج. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا مقبولا. مع اللقاء السابع من حصاد اللسان المر، وذلك من خلال قول الله تعالى في الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبينا أن حصاد اللسان نوعان: حصاد حلو وحصاد مر. وها نحن من باب قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فنعلم الشر لاجتنابه وللانتهاء عنه، ونعلم الخير لكي نأتمر به. فها نحن في آخر مرة بينا الغيبة وخطورتها، ولا تذكر الغيبة إلا وقرنت النميمة بها، وكثير من الناس يعتقد أنهما شيء واحد وهما بخلاف ذلك. النميمة وخطورتها وحقيقتها. ثانيا، ما واجب المسلم نحو النمام؟ أولا، اللسان أصغر أعضاء الإنسان، مع صغر حجمه إلا أنه عظيم جرمه، فبه يستبين الكفر والإيمان، وبه يفرق بين الكفر والإيمان، وباللسان يظهر ما في القلب والجنان. فالمرء بأصغريه، كما قال الفاروق عمر، المرء بأصغريه بلسانه وبقلبه. ما قال المرء بجاهه وسلطانه، ما قال المرء بماله وعياله، ما قال المرء بكرسيه وحسبه ونسبه، إنما المرء بقلبه وبلسانه. ولذا لما تولى عمر بن عبد العزيز المسلمين جاء الوفود للتهنئة من كل ناحية، فجاء الحجازيون للتهنئة، فتقدم أصغرهم ليتكلم بدلا منهم، فقال عمر كبر ليتكلم من هو أحسن منك. فقال يا أمير المؤمنين، إذا أعطى الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أعطاه الخير. وقد قال جدك عمر المرء بأصغريه بلسانه وبقلبه. فقال عمر متعجبا تكلم، رحمك الله. قال فقال نحن وفد التهنئة لا وفد المرزئة، وما قدم أحد منا رغبة ولا رهبة، فقد أمنا في أيامك ما خفنا في أيام غيرك، وأدركنا في عهدك ما لم ندركه في عهد غيرك. فأكرمه عمر وسأل عن عمره، فإذا هو سنين. الشاهد أن اللسان مع صغر حجمه إلا أنه عظيم جرمه، واللسان به يسعد ويشقى الإنسان، يسعد أو يشقى، فقد سعد من لسانه صموت وقلبه قوت، سعد من لسانه صموت وكلامه قوت. وإن كان يعجبك الصمت أحيانا فقد أعجب قبلك الأخيار، ولئن ندمت على الصمت مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا. إن الصمت سلامة، ولربما كان في الكلام عداوة. قال أهل الحكمة في الصمت 7000 فائدة جمعت في 7 كلمات، كل كلمة تحتوي على 1000 فائدة. الصمت عبادة لا عناء فيها، حلي من غير ذهب، هيبة من غير سلطان، حصن من غير حائط، استغناء عن الاعتذار لأحد، راحة للكرام الكاتبين، زين للعالم وستر للجاهل. في الكلمات 7 يسعد صاحبها ويشقى من يتخلف عنها. فلقد خلق الله الإنسان من 3 أجزاء، من قلب ولسان وبدن، وأكرم الله كل واحد منهم بكرامة، فأكرم الله القلب بتوحيده ومعرفته، وأكرم اللسان بذكره وقرآنه وتسبيحه، وأكرم الجوارح بالعبادات البدنية من صلاة وصيام وحج، وأوكل لكل عضو من يحفظه، فتولى سبحانه حفظ القلب بنفسه، فلا يعلم ما في القلب من خير وشر إلا الله، ولا نتهم أحدا في نيته، فالنية لا يعلمها إلا الله. وأوكل على اللسان رقيبا عتيدا، وأوكل على الجوارح الأمر والنهي. ولما كانت الغيبة أخطر من النميمة، ما جمعناها مع الغيبة في خطبة، أفردنا لها خطبة منفصلة لنقف مع حدها وخطورتها. أما عن حدها فهو إفشاء السر وكشف الستر وكشف ما يكره كشفه من المنقول عنه إلى المنقول إليه، ولا يشترط في المنقول فيه أن يكون كلاما، بل من الممكن أن يكون كلاما أو مكتوبا أو مقروءا أو تلميحا أو تصريحا. ينقل النمام الكلام من أجل الوقيعة بين الناس، وما أكثر النميمة في أيامنا في وكالة سمعنا يقولون سمعت بأذنك، رأيت بأم عينك، لا سمعنا. وقد حذر رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الآفة كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولو كنت سامعا بنفسك بأذنيك فربما كان النقل أخطر من السماع. فكم من نميمة أفسدت بيوتا، وكم من نميمة فرقت بين أحبة، وكم من نميمة فرقت بين صاحبين، وكم من نميمة دمرت بلادا وشعوبا. نميمة، ينقل الرجل الكلمة من أجل الوقيعة بين زوجين، بين صاحبين، بين شعبين، ينقل من أجل الوقيعة بين الناس، هذه واحدة. يفشي سرا كان بالأمس مؤتمنا عليه، يكشف سترا يجب ستره وكشفه. إما أنه قد أراد النمام أن يأخذ عند المنقول إليه منزله لبيان حبه ولبيان ولائه، أو أن يكشف ستر المنقول عنه لبغضه أو لتغيير مكانته في قلبه، أو من أجل الخوض في الباطل والكلام فيما لا يعنيه تسلية بأعراض الناس. فالنميمة أخطر من الغيبة، فالغيبة تقول في رجل ما يكرهه وهو فيه، أما هذا تنشئ شيئا لا أصل له، أو أن تكشف سرا كان بالأمس في خفا. قال الشافعي عليه سحائب الرحمة: إذا المرء لا يلقاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسف، ففي الناس إبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير من ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد قادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس في خافة. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق، وفي يصدق الوعد منصفا. افشاء السر نميمة، كشف الستر نميمة، الوقيعة بين الناس نميمة، نقل الكلام من أجل الوقيعة نميمة. امرأة أبي لهب وصفها القرآن بحمالة الحطب، في التفسير إنها كانت تنقل الكلام كنقل الحطب للوقيعة بين الناس، تنشر بين الناس النار بكلامها كما يشتعل الحطب، كما يشتعل النار بالحطب يشتعل وتشتعل العداوة والبغضاء والكراهية بين الناس بالنميمة. وامرأة نوح وامرأة لوط كما جاء ذكرهما في الآية العاشرة في سورة التحريم، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. امرأة نوح نقلت إلى الناس إنه مجنون، وأعلم الناس بسر الرجل أهله، فقيل عنه مجنون، وأصل الكلمة والنقل من امرأته. وامرأة لوط أخبرت قومها عن الضيفان، وما أدراكم بقوم لوط، وتعلمون ما قاله القرآن عنهم. فالنقل والإخبار وكشف الستر وإفشاء السر حدود متعددة لكبيرة وقعت بين الناس وسرت بيننا في أيامنا سريان النار في الهشيم. فترى هذا يتكلم وهذا ينقل، أما سمعت؟ أما سمعت؟ حتى انتقلت الآفة إلى إعلامنا وإخبارنا، في إعلام لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وتتناقل وكالات الأخبار أنباء ليست صادقة ليست متحققة، وينقل عنك وينقل عني وعن فلان وفلانة ما لم يكن له أصل. الأصل فيه إفشاء السر وكشف الستر، وليس هذه من سمات المسلم في شيء. فمن سمات المؤمن أنه يحفظ السر، ومن سمات المستشار أنه مؤتمن، ومن صفات المؤمن أنه مؤتمن. فالمستشار مؤتمن، ولا يشترط في المؤمن حين تقال الكلمة له أن نأخذ عليه عهودا ومواثيقا وحلفا ألا ينقل من مجلسنا شيئا، فالمجالس بالأمانات. وإذا حدث الرجل الرجل حديثا ثم التفت فهو أمانة. النمام لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، النمام باع آخرته واشترى دنياه، النمام يهمه عند المنقول إليه من المنقول عنه منزلة وحظوة ومالا ودنيا، باع آخرته بدنيا غيره. قال علي رضي الله عنه: الأحمق من باع آخرته بدنيا، وأحمق منه من باع آخرته بدنيا غيره. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يخبره بشيء عن رجل في رعيته، فقال عمر له: اجلس، أنت واحد من ثلاثة، إن كنت صادقا فأنت فاسق، لقول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ، وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. والثالثة أن نعفو عنك ولا تعود لمثلها. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود لمثلها أبدا. النمام لا يدخل الجنة النمام كفاه مصيبة أنه حرم من الجنة، وكل نعيم دون الجنة حقير، وكل بلاء دون النار عافية. ولو صلى وصام، ولو صلى وصام مفلس، يدخل النار بسيئات غيره. قال رسول الله صليتم علي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية قتات: يقت الحديث قتا، نمام لا يدخل الجنة، بل إن عامة عذاب القبر من النميمة. سلمنا الله وإياه، كما روى البخاري ومسلم والطبراني من حديث ابن عباس: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. في أي شيء يعذبان؟ قال: أما أحدهما كان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. روى أبو يعلى في مسنده من حديث أبي برزة الأسلمي بسند حسنه الشيخ الألباني: الكذب يسود الوجوه، والنميمة عامة عذاب القبر. أو في رواية: والنميمة من عذاب القبر. فإن عذب أحد في قبره فاعلم أن عامة عذاب القبر. نجانا الله وسلمنا الله وإياكم من النميمة. كان يفسد العلاقة بين اثنين. كم من علاقات فسدت، وكم من بيوت خربت، وكم من قلوب فرقت بسبب كلمة، بسبب نمام، بسبب فاسق، بسبب ضال، بسبب كلمة قيلت لا أصل لها. جاء رجل إلى الحسن يشكو إليه أو ينقل إليه كلاما عن رجل، فقال: جئتني بثلاث جنايات، أولها بغضت إلي أخي وشغلت قلبي بغير ذكر الله واتهمت نفسك آمنة. جئتني بثلاث جنايات: الجناية الأولى بغضت أخي إلي، والثانية شغلتني بغير ذكر الله، والثالثة كنت رجلا أمينا عندي فأصبحت فاسقا، بمعنى اتهمت نفسك الآمنة عندي. هكذا ترى خطورة الكبيرة الآثمة الفاجرة. النميمة تفرق وتمزق شملا وتفرق جمعا بكلمة خاصة في مجتمعنا الذي يتلقف الكلمة ويزيد عليها ألف كلمة، وإذا انتقلت الكلمة من فم إلى فم زادت، وإذا انتقلت الكلمة من أحد إلى أحد نمت. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، إن لم تستطع أن تنفع أخاك فلا تضره، إن لم تستطع أن تمدح أخاك فلا تذمه. سئل رسول الله كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل سلم الناس من لسان أحد في أيامنا؟ هل سلم الناس من لسان أحد في أيامنا أو من يده؟ نعلم أنك مهما كنت لن تخلو من كلام الناس. ولله در من قال والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قيل وقال، والله لو صاحب المرء جبريل لم يسلم من قال وقيل. قد قالوا في الله أقوالا تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قالوا إن له صاحبة وولدا زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلو صاحبت جبريل لن تسلم من قال وقيل. ولكن أنا أحدث قلوبا مؤمنة، أحدث أقواما يخافون ربهم، يخافون يوما يقفون فيه أمام الله يسألون عن الصغير والكبير والنقير والقطمير. واعلم أن الرجل ربما دخل الجنة بحسنات غيره، وأن الرجل ربما دخل النار بسيئات غيره. يرى الرجل في صحيفته أعمالا يتساءل متعجبا، أنا ما حججت، أنا ما زكيت، أنا ما قمت الليلة، أنا ما ختمت في السنة 100 ختمة، أنا وأنا وأنا. يقال هذه حسنات من نم عليك، هذه حسنات من اغتابك. قال الحسن من نم إليك نم عليك، من نم إليك نم عليك. يخرج من مجلسك وقد نم إليك وصدقته مسكين، ويخرج وينم ويتكلم عليك، لأن النمام لا يقف عند حد. ما الذي يجب أن يفعله المسلم مع النمام؟ أولا ألا يصدقه، فإنه فاسق بشهادة القرآن، والفاسق مردود الشهادة. قال الله عنه كما في الآية 6 في سورة الآداب الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لم يقل إن جاءكم أحد، إنما قال إن جاءكم فاسق. فناقل الخبر للوقيعة فاسق، فلا نقبل كلامه لأنه مردود الشهادة وهو فاسق. ثانيا ننصحه في الله، نقول له: يا فلان اتق الله، فلان الذي تتكلم عنه لا أعلم عنه إلا خيرا. قالت زينب بنت جحش في أمنا عائشة، قالت أمنا زينب بنت جحش في أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها، حين وقع الناس في عرضها قالت عائشة، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله عند رسول الله منزلة، قال لها رسول الله: يا زينب، أو ما سمعت شيئا عن عائشة؟ الفرصة مواتية، الفرصة سانحة أن تأخذ زينب في قلب رسول الله مكانة كانت تأخذها بالأمس عائشة. الكل يعلم أن عائشة أحب نساء رسول الله إليه، الفرصة مواتية، الكل يتكلم عنها. قالت الورعة التقية النقية: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا. أحمي سمعي وبصري، ورع، تقية نقية ورعة، والله ما أورعها، والله ما أروعها. هي التي كانت تسامي عائشة عند رسول الله، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، لا أعلم عنها إلا خيرا. قالت عائشة فحفظها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تدافع عنها، فهلكت في من هلك. ثانيا أن تنصحه في الله، ثالثا ألا تظن بأخيك المنقول عنه سوءا، بل لا بد أن تحسن الظن بأخيك كما أحسنت زينب الظن بعائشة وتقول له والله فلان هذا أنا لا أعلم عنه إلا خيرا، أعلمه مصليا مزكيا صائما حاجا للقرآن تليا، والله أحبه في الله، لا تبغض إلي أخي. رابعا أن تبغض النمام في الله، فبغض النمام دين. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، أن تحب فلانا في الله وأن تبغضه في الله، لا من أجل مال ولا من أجل جاه، إنما من أجل دين. فيجب أن نبغض النمام في الله. خامسا أن يقف الكلام عندك، فلا تنقل كلام النمام لتكون نماما، لا تنقل وأن يقف الكلام عندك، لو وقف الكلام عند المنقول إليه لماتت الفتنة في وقتها. هذا ما يجب على المسلم أن يفعله نحو النمام، ألا يصدق كلامه فهو فاسق، والفاسق مردود الشهادة. ثانيا أن ينصحه في الله. ثالثا ألا يظن بأخيه المنقول عنه سوءا، بل يحسن الظن. رابعا أن يبغضه في الله، فبغض النمام الفاسق في الله دين، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما جاء في المشكات من حديث أبي أمامة الباهلي. خامسا أن يقف الكلام عنده ولا ينقل الكلام لفلان. روى كعب الأحبار، وهي من الإسرائيليات ومذهب أهل السنة، إن جاءت بخلاف معتقدنا نضرب به عرض الحائط، وإن كانت موافقة نأخذ بها للتأسي. فقد قال كعب الأحبار: قحطت الأرض في عهد كليم الله موسى، فخرج موسى ومن معه لصلاة الاستسقاء، فقال الله: يا موسى لأنزل الغيث عليكم وفيكم نمام، فحرم الكل بكبيرة نمام، بذنب نمام. فلما قال موسى لقومه: إن فيكم نماما ولا بد أن يخرج، تاب الرجل إلى الله وسأله أن يستره ولا يفضحه، فأنزل الله الغيث عليهم وما خرج من القوم أحد. فتعجب موسى: يا رب أخبرتنا إن فيكم نماما ولم يخرج أحد. قال: يا موسى تاب إليه وسألني أن أستره فقبلته وسترته. فقال موسى: يا رب أخبرني من هو. قال: يا موسى بعد أن تاب الرجل سترته وهو عاصي، أفضحه بعدما تاب إلي ورجع. سترته وهو عاصي وهو في المعصية سترته. وفي رواية: أنهاك عن النميمة وأكون نماما. سترته وهو عاص، سترته وهو عاص، أفضحه بعدما تاب إلي ورجع. أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. يا رب ما زلت أعرف بالإساءة دائما، ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت وأعطيتني، حتى كأن إساءتي إحسان. يا رب منك تفضل والتكرم والرضا، أنت الإله المنعم المنان. أكمل ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين، أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. على آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي والناس أجمعين، كما جاء من حديث ابن مسعود في الرواية التي رواها الطبراني: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. لسانك أيها الإنسان، احذر لا يلدغنك إنه ثعبان. لسانك أيها الإنسان، احذر لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. النمام بغيض من الله، بغيض من رسول الله. روى الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي هريرة قال: رسول الله أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة ثلاث. ما قال رسول الله ثلاثة: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة. بدأ به: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الذين يلتمسون للبراء العيب. المشاؤون بالنميمة أبغض الناس إلى رسول الله، ومن أبغضه رسول الله يبغضه كل مؤمن، فبغضه دين، بغضه في الله دين. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الذين يلتمسون للبراء العيب. قال حماد بن سلمة: أن رجلا باع عبدا فقال للمشتري: إن فيه عيبا واحدا. قال: ما هو؟ قال: نمام. فقال: وأنا قبلت. فمكث العبد في بيت سيده أياما، ثم ذهب إلى الزوجة وقال لها: إن زوجك يبغضك ويريد أن يتزوج عليك. نمام. فخذ موسى وهو نائم، وخذ من مؤخرة شعره شعرا أسحره لك حتى يحبك. وذهب إلى الزوج فقالت: إن زوجتك تتخذ عشيقا وتريد أن تتخلص منك. فتنوم لها: وانظر ماذا تفعل بالليل. فتنوم الزوج، فجاءت الزوجة بالموسى وذهبت إلى مؤخرة رأسه لقفاه، فعلم الزوج أنها جاءت لتذبحه، فأخذ الزوج الموسى فذبحها. فجاء أهل الزوجة إلى الزوج فقتلوه، فخرب البيت وقامت الحرب بين قبيلتين من أجل نمام. من أجل نمام. خطورة الكلم أشد مما تتخيل. كلمة يسعد بها صاحبها، كلمة تدخل بها الجنة، كلمة يدخل بها النار. إن الرجل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصمت 7000 فائدة لخصت في 7 كلمات، كل كلمة 1000 فائدة، فهي عبادة لا عناء فيها، هي عبادة، وهي حلي من غير ذهب، وهي هيبة من غير سلطان، وهي حصن من غير حائط، وهي استغناء عن الاعتذار إلى أحد. كلما تكلمت أخطأ تعتذر وتعتذر، إن كنت صامتا تستغني. الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد. 6 راحة للكرام الكاتبين. 7 زينة للعالم وستر للجاهل. فالمرء مخبوء تحت لسانه فإن تكلم ظهر. أي الناس أعظم في الأمة بعد نبيها؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه خير من طلعت عليه شمس أو غربت في الأمة بعد نبيها، يمسك بلسانه كما روى أحمد في مسنده ويضع في لسانه حصى. الصديق ما كان سبابا ولا كان صخابا ولا كان نماما ولا كان مغتابا، أفضل الأمة، يضع في لسانه الحصى ويمسك بلسانه ويمسك لسانه بيده. فيدخل عمر بن الخطاب ويقول: ما يا خليفة رسول الله؟ يقول الصديق للفاروق: هذا الذي أوردني الموارد، لساني. قال ابن مسعود: ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. قال طاووس: لساني 7، إن أطلقته أكلني، إن أطلقته أكلني. أكثر الناس بلاء وأعظمهم شقاء من ابتلي بلسان مطلق وقلب مطبق. من ابتلي بلسان مطلق يتكلم في كل شيء بلا أي ضابط وبلا أي رابط، لسان مطلق وقلبه عن الخير مطبق. أعظم الناس بلاء من ابتلي بلسان مطلق وقلب مطبق. قال ابن مسعود وقد صعد على الصفا يوما: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. قيل: يا أبا عبد الرحمن، أهو كلام تقوله؟ قال: لا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطأ ابن آدم في لسانه. ماذا تقول لربك غدا إذا وضعت في القبور؟ النمام، المغتاب، الكذاب، الغافل. ماذا تقول للملكين غدا إذا وضعت في القبور؟ ماذا تقول غدا إذا ضاقت الصدور؟ أخبرني بربك ما الفعل إذا نفخ في الصور؟ إذا نفخ إسرافيل في الصور ثانية، فإذا نفخ إسرافيل في الصور ثانية وحيا كل من قبر كما بدأ خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور حتى إذا ما دعا للجمع صارخ وكل ميت من الأموات قد نشر. قال الإله: قفوهم للسؤال كي يقتص مظلومهم ممن لو قهر فيوقفون ألوفا من سنينهم والشمس دانية والرشح قد كثر، وجاء ربك والأملاك قاطبة، لهم صفوف قد أحاطت بالورى زمرا، وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف قد أحاطت بالورى زمرا، وجيء يومئذ بجهنم يجرها خزانها، فأفزعت كل من إليها نظرا، لها زفير شديد من تغيظها على العصاة، وترمي نحورهم شررا، ويرسل الله صحف الخلق حاوية أعمالهم، كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز ظفرا، ومن يك باليد اليسرى تناولها دعا ثبورا، وللنيران قد حشرا، ووزن أعمالهم حقا، فمن ثقلت بالخير فاز، ومن خفت فقد خسرا، وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا، وجنة الخلد لا تفنى، وساكنها مخلد منعم، ليس يخشى الموت والكبر، أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله، وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الكريم بكرة وعشية، كما يرى الناس شمس الظهر والقمر، كذلك النار لا تفنى وخالقها معذب، كذلك النار لا تفنى وساكنها معذب، أعدها الله مولانا لمن كفر، لا يخلد فيها من يوحد الله، من يوحد الله، لا يخلد فيها من يوحد الله، ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا، وكم ينجي الله بشفاعة خير البرية من عاص بها قد سجرا، فصل على نبيك المحمد المصطفى، فصل على نبيك محمد المصطفى، خير الورى نسبا، وأكرمهم وأكرمهم شرفا وقدرا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله كما تنبغي الصلاة عليه. اللهم ارزقنا ألسنة عاطرة بذكرك، اللهم ارزقنا ألسنة للقرآن تالية وبالذكر مسبحة، اللهم ارزقنا ألسنة عاطرة بذكرك، وقلوبا منعمة.